ما حكم قراءة دعاء القنوت في صلاة الصبح كل يوم؟ هذه من المسائل الخلافية، هي في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. عند الشافعي القنوت في صلاة الفجر في كل يوم، ولا حرج في ذلك، إلا أن الأفضل عدم ذلك إلا عند حلول ما يستدعي القنوت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ولم ينهى عن القنوت، فمن أخذ به أخذ بأصل المشروعية واستمر عليها، ومن توقف فقد توقف اتباعا لتوقف النبي صلى الله عليه وسلم، والتوقف أفضل إلا عند حصول نوازل، فإنه إذا حصلت النوازل جاز القنوت، وربما ندب ندبا قويا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.